الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فمن المهمات التي تتأكد رحمك الله التي تتأكد على متعلم فقه مذهب أحمد أن يكون بصيرا بمسالكه في أبواب الترجيح، وتقدم الإشارة إلى شيء من هذه المسائل، وكذلك أيضا المسالك والطرق التي يسلكها الإمام عليه رحمة الله في أبواب الترجيح، وذكرنا جملة منها من ما يتعلق مثلا في أقوال الخلفاء الراشدين، وكذلك أيضا في طبقاتهم وطبقات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورأيه. من الأمور المهمة التفصيلية التي تتأكد لطالب العلم أن يعلم أن الإمام أحمد رحمه الله يجعل الخلفاء الراشدين على طبقة واحدة، وأنهم إذا اختلفوا وتباينوا فإنه لا يقدم الأفضل منهم على من دونه، وإنما يراهم في ذلك مرتبة واحدة، فكأنه يرى الأمر على التخير، فإذا اختلف أبو بكر وعمر فإنه يرى الأمر سعة بمقدار المرجحات الأخرى في ذلك، كذلك أيضا إذا اختلف عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب في مسألة من المسائل فإنه علي رحمة الله يرجح في ذلك بمرجح خارج، ولا يجعل مجرد أفضلية الخليفة مرجحة في ذاتها، وهذا معلوم في مسلكه، بل كان عليه رحمة الله يستغرب ممن يجعل تقديم الخلفاء على ترتيبهم في أبواب الخلافة، وذلك لأن الحديث الذي جاء هو حديث العرباض بن سارية في قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، جاء مجملا فلم يفرق بينهم ولم يجعلوا على مرتبة ولم يجعلوا على الترتيب في الفضل، وإنما جاء الأمر فيهم على التخير، فكأنه يجعل ذلك الأمر على السعة، ومن الأمور المهمة أيضا المتعلقة في أبواب ترجيحه في مسائل الخلفاء الراشدين أنه ربما يقدم على قول الخليفة الراشد قول غيره إذا كان ثمة أمارة على أنه أخذ هذا القول بالتجربة والنظر، بتجربة والنظر لا بالدليل المرفوع، وجاء ذلك في بعض المسائل كما في فعل أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى في مسألة النخل، وإنما ترك قوله في ذلك لأن أبا بكر الصديق قال جربته، يعني أخذ من كلمة التجربة أنا ليس عليها دليل، فنزع منزعا يخالف قول أبي بكر الصديق. كذلك أيضا إذا دل النظر على أن هذا القول الذي قال به الخليفة الراشد إنما هو اجتهاد محض لعدم اتساق حاله مع صور أخرى، هي أولى منه، فإنه ينزع منزع إنزال الأثر عن مرتبة الخليفة الراشد الذي يكون أصله في ذلك الرجوع إلى مرفوع، ويجعله اجتهادا، وهذا نظير فتوى علي بن أبي طالب عليه رضوان الله في الرجل الذي يكون راكبا على دابة فيقول الطريق الطريق ثم يصيب رجلا قال إنه لا دية على الراكب، لأنه نبه الناس. يقول الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن قول علي بن أبي طالب عليه رضوان الله هذا قال: أرأيت الرجل إذا كان أصما، إذا كان أصم لا يسمع، فكأنه جعل مثل هذا الأمر غير مضطرد، يعني أن هذا الأمر يغلب عليه الاجتهاد فقال بخلافه. أما من جهة الأصل فإنه لا يقدم على قول الخليفة الراشد قول أحد من الصحابة ولو كان فقيها مبرزا، ومن ذلك ما جاء في فتوى عبد الله بن عباس عليه رضوان الله في المرأة المطلقة التي تعتد ثم تطهر من حيضتها الثالثة أنه بانقطاع الدم أنها تبين من زوجها. أما قول الخلفاء الراشدين فقد جاء عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهم قالوا حتى تغتسل، قال زوجها أحق بها حتى تغتسل، سئل الإمام أحمد رحمه الله قال: النظر مع عبد الله بن عباس، ولكني أتهيب قول عمر وقول عمر وعلي بن أبي طالب عليهم رضوان الله. هذا يدل على إجلاله لمنزلة الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله تعالى. ثم أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تعلم في مذهب أحمد عليه رحمة الله أنه يخصص عموم القرآن بقول الصحابي إذا لم يكن في الباب ما يخالفه ثم أيضا إذا اختلف الصحابة عليهم رضوان الله فإنه يميل إلى قول الأكثر وقد جاء ذلك عنه عليه رحمة الله في مسألة فسخ الحج فإنه قال جاء عن بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين بلال بن الحارث منهم فإنه يقدم الأكثر على قول الأقل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا من وجوه الترجيح عنده عند ورود الأقوال في مسألة من المسائل. وإذا تقاربت الأعداد ولم يكن تكن الكثرة في ذلك ظاهرة فإنه يميل إلى مرجح آخر. كذلك أيضا فإن الإمام أحمد رحمه الله إذا لم يجد قولا لأحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يلزم بقول التابعي، وأما الصحابي إذا لم يكن له مخالف فإنه يأخذ بقوله ولا يخرج عنه، وأما إذا كان تابعيا فإنه لا يرى حتمية قوله بخلاف حتمية قول الصحابي. وهذا في سائر التابعين ولا خلاف في مراتبهم ومنزلتهم في ذلك، سواء كانوا مكيين أو مدنيين أو أفاقين أو غير ذلك. وكذلك أيضا نجد أن الإمام أحمد رحمه الله مع عدم إلزامه بقول التابعي إلا أنه عند المساواة يقدم قول التابعي على قول غيره، إلا أنه على غير إلزام، فإنه يقول عليه رحمة الله إن قول التابعي لا يخرج عن قول الصحابة يعني في الأغلب أنه يأتي بقول ولكنه ربما لا ينسبه يعني لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا خفف الأخذ والاعتبار في مسألة التابعي بخلاف قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا فإنه من جهة البلدان إذا روى أهل المدينة حديثا ثم عملوا بهذا الحديث فإنه يرى أن هذا القول أصح الأقوال وعلى هذا يفرق بين قول أهل المدينة بحديث يسندونه وبين قولهم على غير حديث، فإنه يرى أن القول إذا اجتمع مع حديث يرويه أهل المدينة أنه أصح الأقوال. ولهذا لا يرى أن مجرد العمل في ذلك مرجحا حتى يقترن بقول بحديث يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالأئمة من كانوا من أهل جمع الرواية كمالك وسفيان وأضرابهم، فإن الإمام أحمد رحمه الله لا يتبع إماما من هؤلاء وإنما يفضل واحدا على غيره. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول لا يعجبني رأي مالك ولا رأي سفيان، ولكنه عند التفاضل والتفضيل بينهما يقدم مالكا على سفيان، فيقول مالك أتبع للأثر. وربما مال إلى قول الشافعي. وأما بالنسبة لمدارس الرأي والنظر فإنه لا يكاد يميل إليها إلا فيما ندر، ومعلوم أن رؤوس الرأي وشيوخها ثلاثة، وهم في بلدان ثلاثة أيضا، في المدينة وفي البصرة وفي الكوفة. وأما بالنسبة للمدينة فربيعة، فربيعة الرأي، وأما بالنسبة للبصرة فعثمان بن مسلم البتي، وأما بالنسبة للكوفة فأبو حنيفة. وهؤلاء هم رؤوس أهل، وهؤلاء هم رؤوس أهل الرأي. والإمام أحمد رحمه الله لا يعظم طبقة كتعظيمه لطبقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك الصحابي صغيرا أو كان كبيرا، فإنه إذا انفرد في باب من الأبواب ولم يخالفه أحد ولم يكن في قوله أمارة على اجتهاد بتجربة أو نظر، فإنه لا يقدم قول غيره عليه مهما بلغت جلالته. ويظهر ذلك أنه يعطل حتى مسائل القياس والنظر تعظيما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن بعض الأحاديث يكون القياس عليها، فيلتزم بظاهر الحديث المخصوص ويقدم قول الصحابي على القياس في الحديث. ومثال ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة أكل الناس في أثناء صومه، في قول النبي عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الإمام أحمد رحمه الله يفرق بين الناس وبين الجاهل الذي انتفى علمه بالوقت. والفرق بينهما أن الإنسان نسي ثم شرب، وأما من جهة أصله فهو يعلم أن الوقت باق، وأما بالنسبة لمن انتفى علمه الذي يكون عليه غيم فيظن أن النهار قد زال، أو يظن أن الليل قد بقي ثم يكون قد خرج عليه النهار، فوقع أكله في النهار، فيرى أن من كان ناسيا لا يقضي، ومن كان آكلا بعلم يظن أنه الليل وهو النهار أنه يقضي. والعلة في ذلك أنه جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه ظن أن النهار قد مضى فأكل فبان النهار، فظن أن النهار قد مضى ودخل الليل فأكل فظهر النهار فقضى ذلك اليوم. يقول الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الفرق بين قوله في الناس والعالم قال القياس هكذا، ولكنه جاء عن عمر الفرق، فالقياس أن الناسي حكمه يأخذ حكمه من أكل أو شرب يظن أن الليل قد دخل، سواء كان بسحاب أو كان الإنسان حبيسا أو غير ذلك، أو أدركته غفلة فظن أن الشمس قد غابت، فإنه يرى أنه يقضي، والقياس في ذلك عدم القضاء وهو التساوي في ذلك. ولهذا نقول إن الإمام أحمد رحمه الله يجل أقوال الصحابة ويعطل القياس لأجلها. وكذلك أيضا في مسائل في أحكام الجهاد فيما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في إذا غنم المسلمون مالا من المشركين وكان في مال المشركين أموال للمسلمين غنموها من المسلمين، الإمام أحمد رحمه الله يفرق بين المال إذا قسم وبينه إذا لم يقسم. قال إذا أدركه صاحبه قبل القسمة فهو له، وإذا أدركه بعد القسمة فليس له. قيل له في ذلك قال القياس أنه له، يعني في الحالين، قياس أنه له في الحالين. قال ولكنه جاء عن عمر التفريق بينهما، التفريق بينهما، فعطل القياس لأجل قول عمر بن الخطاب، وهذا بخلاف جملة من المدارس التي تقدم قول القياس على قول الصحابي، على قول الصحابي. وربما كان الإمام أحمد رحمه الله في المسألة قولان، فيكون حينئذ عند ورود دليل في ذلك يكون هذا من المرجحات، فيكون هذا من المرجحات لتأييد بعض الروايات على بعض وبعض الأقوال على بعض. ثم أيضا من الأمور المهمة أن الإمام أحمد رحمه الله ربما يسأل عن مسألة من المسائل فيجيب بقول من سبق ولا يجيب بقوله، فيقول قال عمر، قال ابن عباس، قال ابن مسعود وهكذا، فهذا قول أحمد، فهذا قول أحمد، ولو لم يحكي قوله. وهذا ظاهر وعند أئمة المذهب متجلي، ولكن إذا قال الإمام أحمد رحمه الله هذا القول بغير سؤال، بمعنى أنه أخرج هذا الحديث أو أخرج هذا الأثر وأسنده، فهل يعني أن ما يتضمنه ذلك الأثر وذلك الخبر إذا لم يكن له معارض فهل يعني هذا أنه هو قول الإمام أحمد أم لا؟ هذا من المواضع التي اختلف فيها أصحاب الإمام أحمد، هل الحديث الذي يخرجه الإمام أحمد في كتبه والأثر الذي يخرجه الإمام أحمد في كتبه يكون قولا له إذا لم يكن له نص في ذلك؟ هذا من مواضع الخلاف. أبا مفلح رحمه الله يرجح على أنه لا يخالف ما يخرجه من حديث، ما يخرجه من حديث. وإذا كان الإمام أحمد رحمه الله روايتان وأخرج حديثا يؤيد إحدى هاتين الروايتين، فإن الحديث الذي يخرجه يكون مرجحا، يكون مرجحا لإحدى هاتين الروايتين. نبتدئ بقراءة منار السبيل، تفضل شيخ خالد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم زدنا علما وهدى وعملا صالحا آمين، واغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والحاضرين. قال الشارح الفقيه إبراهيم ابن محمد بن ضويان رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1353، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين الذي شرح صدر من شاء من عباده للفقه في الدين، ووفق لاتباع آثار السلف الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا معين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين وخاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا شرح على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. ابتداء المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، فإن البداءة بذكر الله عز وجل في الكتب والمكاتبات سنة جميع الأنبياء، ولهذا كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب الأنبياء من قبله كما في كتاب سليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وكتب النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين في قوله قال كتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله. وكتابات النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى هرقل عظيم الروم، وكتب إلى كسرى عظيم فارس، وكتب إلى المقوقس عظيم القبط، وكذلك كتب إلى ملك الغساسنة وملك الحيرة وملك البحرين والنجاشي ملك الحبشة وملك دومة الجندل، وكانت كتابته بالبداءة ببسم الله الرحمن الرحيم. والبداءة بسم الله الرحمن الرحيم ثبوتها في ذلك كاف في كلام الله عز وجل، وأما ثبوتها من جهة السنة القولية فالسنة العملية أصح، فالسنة العملية أصح، وقد جاء في ذلك أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ربما يأتي الإشارة إليها وهي معلولة. أما ثبوتها من جهة السنة العملية فهي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم الإشارة إليه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان كذلك فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يبتدئ خطبه ومكاتباته والأمور العظيمة بذكر الله، وذكر الله الذي يبتدأ فيه أنواع، الذي يبتدأ فيه أنواع. فهل كل معظم ومكتوب وكل خطبة وكل مكاتبة ومعاقدة وكل أمر عظيم أو غير عظيم يبتدأ فيه بأنواع ذكر الله الواردة؟ نقول قد جاءت البداءة بالبسملة، وجاءت البداءة بالحمدلة، وجاء أيضا تضمين البداءة بالتشهد، وتضمينها أيضا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للبسملة فنقول إنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبتدئ مكاتباته بالبسملة. أما ابتداء الخطب فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ خطبة من خطبه بالبسملة، وإنما كان ذلك خاصا بمراسلاته ومكاتباته، أما بالنسبة للحمدلة فإنها مختصة بالخطب، سواء كانت الخطب التي تكون على المنابر أو كان ذلك في الأمر العظيم ولو لم يكن خطبة، كأن يخاطب الإنسان أمة وجماعة من الناس، أو يخاطب الإنسان واحدا أو أفرادا من الناس. فإذا كان عظيما فيشرع له أن يحمد الله وأن يثني عليه في الأمور العظيمة. ولهذا جاء مشروعية البداء بالحمدلة والتشهد في خطبة النكاح، وربما كان الحضور في ذلك قليلا، ولهذا نقول إن الحمدلة تكون في الخطب. وما في حكمها؟ وما هو المراد بقولنا وما في حكمها؟ نقول ما كان في حكمها من المطولات التي لا تكون في حكم المراسلات، فهل الكتب تدخل في حكم المكاتبات أو تأخذ حكم الخطب؟ فإذا قلنا إنها تأخذ حكم المراسلات فالمشروع فيها حينئذ أن يكتب في صدرها بسم الله الرحمن الرحيم ويكتفى بذلك. وإذا قسناها على الخطب فإنه يشرع في ذلك أن يبتدئ فيها بالحمدلة. أما الجمع الأمرين فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في مكاتباته ولا في خطبه، وإن كان شائعا عند المتأخرين. فالمعروف في ابتداء التصنيف أنهم يبتدئون الكتب بالبسملة، ثم شاع بعد ذلك بداءة الخطب بالحمدلة، ثم التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر في ذلك سائغ، إلا أن الذي لا يسوغ أن يبتدئ الإنسان مكتوبا ذي بال بغير ذكر الله، سواء كان ذلك بسملة أو كان ذلك حمدلة. والقياس في ذلك محتمل، أن يحمله ذلك على المكاتبات أو أن يحمله على الخطب، والقياس في ذلك واسع. إلا أنه إذا كانت مكاتبات شبيهة بالمراسلات، مراسلات النبي عليه الصلاة والسلام، فالأقيس في ذلك أن تحمل على مراسلاته فيبتدأ بها بالبسملة من غير حمدلة، وإذا كانت مطولات فهي شبيهة بالخطب. إلا أنه ربما يشكل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما تكلم كلاما مقتضبا فبدأ بالحمدلة ولم يبدأ بالبسملة، ونقول إن الأمر المتضح والمتجلي أن المراسلات التي تكون بين فرد وفرد وبين فرد وجماعة أنه يبتدأ فيها بالبسملة، وذلك لوضوح النص وتجليه، فهل يدخل في ذلك ما يتعلق بما يكتبه الإنسان من بيانات ومقالات ونحو ذلك؟ هل هي في حكم الخطب أم في حكم المراسلات؟ هي على اختلاف المنزع، على ما تقدم الإشارة، إليه. وأما بالنسبة للبداءة بالحمدلة، فلا يختلف في مشروعية البداءة بالحمدلة في الخطب، والخطب سواء كانت لجماهير وجماعات غفيرة ويدخل في ذلك في خطبة العيدين أو في خطبة الجمع أو خطبة الاستسقاء أو غيرها من الخطب مما يجتمع عليه المسلمون، أنه يشرع في ذلك أن يبتدئ بالحمدلة. وقد استفاضت الأحاديث وتواترت عن النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدين أنه كانوا يبتدئون الخطب بحمد الله وثنائه. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرها أنهم يقولون قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا قال فحمد الله وأثنى عليه. وقد جاء ذلك كثيرا مستفيضا، جاء في حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبي حميد وعائشة وغيرها من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداءة بالحمد والثناء في صدر الخطب. فهذا من الأمور المستفيضة. وأما الخطب التي تكون لعدد قليل فهل تأخذ حكما أم لا؟ فهل تأخذ حكم البداءة بالحمد لله أم لا؟ بمعنى أن الإنسان ربما يخاطب واحدا ويخاطب اثنين ولكن الأمر جليل، نقول إذا خاطب الواحد أو الاثنين وكان الأمر عظيما فإنه يبتدئ بالحمد والثناء ولو كان لواحد. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في حديثة الإفك قال دخل النبي عليه الصلاة والسلام علي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا عائشة إن كنت أصبت ذنبا فاستغفر الله. وهذا في أمر عظيم ولكنه خطاب لواحد. كذلك أيضا فإنه يبتدئ بالحمد والثناء على الله عز وجل ولو لم يكن ذلك على خطبة منبر أو على جمع من الأمة في أمر جامع لها. ويدل على ذلك ما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أيضا وفي حديث أبي حميد الساعدي لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام ليلة رمضان فاقتدى به الناس، فلما علم بهم النبي عليه الصلاة والسلام احتجب عنهم في الثالثة، فلما صلى بهم الفجر قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه لم يخف علي مكانكم. فخطبهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انفتل. كذلك أيضا ربما تكون أيضا الخطبة بين اثنين يتبادلان الأمر كما جاء في البداءة بالحمدلة والثناء بين أبي بكر وعلي بن أبي طالب في بيعة أبي بكر لما دخل أبو بكر على علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى حمد الله وأثنى عليه أبو بكر وليس في الدار إلا علي، ثم حمد الله علي بن أبي طالب وأثنى عليه وليس معه إلا أبو بكر وذلك لأن الأمر عظيم وجليل فناسب أن يبتدأ فيه لهذه العلة. كذلك أيضا في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قام عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فحمد الله وأثنى عليه ولم يكن ذلك في جمع الناس وإنما كان فيما اتفق من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول إن البداءة بالحمدلة والثناء لها علتان، البداءة بالحمد والثناء بالنظر إلى النصوص لها علتان. العلة الأولى الجمع الغفير ولو لم يكن ذلك لأمر خطير وجليل فيشرع حينئذ أن يبتدئ الإنسان بالحمد والثناء. الأمر الثاني إذا كان ذلك لأمر جليل ولو لم يكن ذلك لجمع غفير كان يخاطب الإنسان واحدا على ما تقدم الإشارة إليه في خطاب النبي لعائشة في حديثة الإفك ودخل عليها في دارها وليس عندها أحد فيما كان بين أبي بكر وعمر بن الخطاب عليهم رضوان الله تعالى. وعلى هذا جرى السلف الصالح وعليه يجري الأئمة في مصنفاتهم ومنهم مصنف عليه رحمة الله. وأما بالنسبة لي التشهد، فلدينا حمد وثناء، بسملة وحمد وثناء وتشهد. أما بالنسبة للشهادتين فهل يشرع للإنسان أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في خطبه، أم يكتفي بالحمد والثناء؟ نقول المستفيض في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفتتح الخطب بالحمد والثناء، يفتتح الخطب بالحمد والثناء، ولكنه جرى عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم على الشهادتين، وقد جاء ذلك عن غير واحد من السلف من الصحابة والتابعين. ويشرع أيضا أن يكون في خطب الجمع والعيدين، ويشرع في ذلك أن يكون في خطب الجمع والعيدين. وهل يكون في كل خطبة ولو كانت يسيرة، أو كان بين اثنين ولو كان لأمر عظيم؟ نقول الأولى أن يتشهد تيمنا وتبركا بهذه الكلمة العظيمة وما فيها من يمن وتوفيق للإنسان. والبداء بالتشهد مع الحمد والثناء منهم أن يحكي الإجماع عليها، على التزام الشهادتين مع الحمد والثناء، إلا أن الحمد والثناء أشهر من جهة ثبوت الدليل، وثبوته في ذلك لا يعني عدم ثبوت الشهادتين، فالشهادتان قد ثبتتا في مواضع ولكنها أقل عددا من ما يتعلق بمسألة الحمد والثناء. ومنهم من يقول بوجوبها في خطبة الجمعة، وكذلك أيضا ومنهم من يقول بركنيتها، والأظهر في ذلك أنها سنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذا شرح على كتاب دليل الطالب لنين المطالب الذي ألفه الشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي، تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته. ذكرت فيه ما حضرني من الدليل والتعليل ليكون وافيا بالغرض من غير تطويل، وزدت في بعض الأبواب مسائل يحتاج إليها النبيل، وربما ذكرت رواية ثانية أو وجها ثانيا لقوة الدليل نقلته من كتاب الكافي لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي، ومن شرح المقنع الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة، وغالب نقلي من مختصره، ومن فروع ابن مفلح وقواعد ابن رجب وغيرها من الكتب. وقد أفرغت في جمعه طاقتي وجهدي، وبذلت فيه فكري وقصدي، ولم يكن في ظني أن أتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن الخوض في تلك المسالك، فما كان فيه من صواب فمن الله، أو خطأ فمني، وأسأله سبحانه العفو عني ولما تكففته من أبواب العلماء وتطفلت به على ما موائد الفقهاء. تمثلت بقول بعض الفضلاء: أسير خلف ركاب النجب ذا عرج، مؤملا كشف ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرجي، وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرجي، وإنما علقته لنفسي ولمن فهمه قاصر كفهمي، عسى أن يكون تذكرة في الحياة وذخيرة بعد الممات. وسميته منار السبيل في شرح الدليل، وأسأل الله العظيم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وإليه مقربا، وأن يغفر لي ويرحمني والمسلمين، إنه غفور رحيم. رحمه الله. منهج المصنف رحمه الله في ذلك متضح، وتقدم الإشارة إليه، وذكرنا أن هذا الكتاب هو من جليل ما كتبه المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، ممن يعتني بالأدلة، فهو مع صغر حجمه قد جمع أدلة كثيرة من المرفوع والموقوف، و قلما يضيف المصنف رحمه الله شيئا من ترجيحه، ولكنه ينقل نقولا ويختصر ما جاء في بعض المطولات، ما جاء في بعض المطولات. وربما اعترى الكتاب مواضع يسيرة، مواضع يسيرة تكون العهدة فيه على المصنف، وربما تكون العهدة فيه على غيره مما ينقل عنه. وهذا ينبه عليه في بعض مواضعه، وذلك أنه ربما يأتي في بعض المواضع العزو لأحمد وهو ليس لأحمد وإنما لبعض الصحابة، أو ربما يكون عزو يظن فيه أنه للنبي عليه الصلاة والسلام وهو لغيره، لأن كتب المذهب وخاصة المهتمة بجمع الروايات تكثر من الإجمال وتزدحم بالضمائر، ويشكل هذا في إلحاق الضمير إما لأقرب مذكور إلى ما كان قبله، وكذلك أيضا في تداخل الشروح وفك العبارات، فربما كان في ذلك إشكالا. وهذا يبين حسب المستطاع وما يفتح الله عز وجل به. وهذا الكتاب من الكتب التي يتأكد على طالب العلم العناية بها، لأنها تجمع له مع مسائل الفقه العناية بالدليل، العناية بالدليل، وهي من الكتب المختصرة. ثم أيضا أن عبارتها سهلة، ومع سهولة عبارتها فهو من الكتب، أو لا يكاد يوجد في مذهب الإمام أحمد كتاب قد اعتني بتخريج أدلته والحكم عليها جميعا كما اعتني بهذا الكتاب. وأما بالنسبة للأدلة فثمت كتب كثيرة تفوقه من جهة العدد في الأدلة والعناية بها من المرفوع والموقوف، ولكن من جهة اعتناء الناس بأدلة هذا الكتاب وتخريجه والحكم عليها، فإن هذا الكتاب قد تفرد بهذا، والعلم عند الله في مذهب الإمام أحمد. ومعلوم أن مما يعين طالب العلم على معرفة الصواب ومعرفة الراجح من الأقوال هو معرفة قوة الدليل. وكتب الفقه مزدحمة بالأدلة، منها الصحيح ومنها الضعيف، وإذا لم يكن طالب العلم بصيرا بمعرفة الصحيح من الضعيف فأن له معرفة الرجحان في المسائل. وتقدم معنا في الدرس السابق الكلام على مسألة مهمة في مسائل تحرير أقوال الأئمة، وأن المدارس في ذلك على مدرستين، وأشرنا إلى شيء من هذا على سبيل الإجمال مما لا يحتاج إلى إعادته. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ابتدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداء بكتاب الله عز وجل، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي ذاهب البركة، رواه الخطيب والحافظ عبد القادر الرهاوي. وبحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، في رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد، وفي رواية فهو أجذم، رواها الحافظ الرهاوي في الأربعين له. البداءة بذكر الله عز وجل في الخطب والكتب هي من السنة التي لا خلاف فيها، على النزاع فيما تقدم في مسألة ترتيب نوع الذكر في البداءة فيه بحسب مواضعه. والسنة العملية هي الأشهر والأصح، أما السنة القولية من جهة الأدلة في ذلك فنقول الأدلة القولية في ذلك جلها واكثرها معلول، وانما هو عمل واستفاضه، عمل واستفاضه. ويختلف العلماء في حكم ذلك، منهم من يرى الوجوب باعتبار ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يخطب خطبا ذات بال الا وبدا بحمد الله عز وجل والثناء عليه، وكذلك ايضا اضطراد ذلك في عمل الخلفاء الراشدين، وأن هذا الاضطراد لا يكون إلا على أمر متأكد. ومنهم من يرى ذلك التأكيد على دون الإجاب، وهذا من المسائل التي هي محل نظر، إلا أن القول بالوجوب أحوط، إلا أن القول بالوجوب أحوط تيمنا بهذا الذكر، وكذلك أيضا ذهابا لانخداع الإنسان بنفسه واغتراره بقوله وحججه وما يؤتيه الله عز وجل النظر. فإن الاعتماد على الله والاستعانة عليه والاستعانة به والتوكل عليه مما يعين الإنسان على كسر نفسه، على كسر نفسه وهواه وتشبعها وظنها بنفسها واغترارها بذكائها، فإن الله سبحانه وتعالى يوفق عبده بمقدار توكله واعتماده عليه، مقدار توكله واعتماده عليه. ومن الاعتماد والتوكل على الله البداءة، البداءة باسمه سبحانه وتعالى، ومنها بالحمد والثناء على الله جل وعلا. ممن يقول بمشروعية البداءة بالبسملة والحمدلة يستدل بظاهر القرآن، وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جعلوه على ترتيب مصحف عثمان، فكان بالفاتحة يبتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، قال فيشرع البداءة بكل شيء كذلك، يبتدأ فيه بكل شيء كذلك. وهذا الدليل يذكره بعض الأئمة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين. قال ابن عباس: ومقاتل قاضي يوم الحساب. وقال قتادة: الدين الجزاء. وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها، لأن الأملاك يومئذ زائلة، فلا ملك ولا أمر إلا له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين بأقواله. لما ذكر الله جل وعلا ملكه ليوم الدين، مع أن الله عز وجل يملك جميع الأيام، أيام الدنيا وأيام الآخرة، وإنما ذكر ذلك لأنه في الدنيا يكون ملك، فقد جعل الله عز وجل وأذن قدر لعباده وشرعا أذن لعباده أن يتصرفوا وأن يتملكوا، أما في الآخرة فالناس في ذلك سواء، المالك والمملوك والرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم، فكلهم على سواء في ذلك، فلا ملك حينئذ إلا لله جل وعلا، فلا ملك حينئذ إلا لله سبحانه وتعالى. فناسب ذكر ملك الله جل وعلا ليوم الدين ويوم الجزاء، وناسب ذكر ربوبية الله جل وعلا للناس في الدنيا، وهذا ظاهر في سورة الفاتحة في قول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال رب العالمين، ناسب ذكر الربوبية لأمر الدنيا، وناسب ذكر الملك ليوم الدين. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين بأقواله وأفعاله وتقريراته. والدين هنا الإسلام. هنا في قول المصنف رحمه الله المبين لأحكام شرائع الدين بأقواله وأفعاله وتقريراته، ذكر الشرائع لأنه يريد أن يتكلم على فروع الإسلام. فروع الإسلام هي الأحكام الفقهية من الحلال والحرام، بدءا بالطهارة فالصلاة فالزكاة فالصيام فالحج فأحكام الجهاد فأحكام الأنكحة والطلاق والعقود والحدود التعزيرات الشهادات بينات الإقرار وما يتخلل ذلك من الوصايا والأوقاف والمواريث وغير ذلك، فهذا كله داخل في أبواب الشرائع، كله داخل في أبواب الشرائع، لدينا أصول دين ولدينا شرائع. ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والمراد بالشرعة هي الشريعة التي تختلف من نبي إلى نبي، تتفق في أصلها وتختلف في صورتها أو عددها وزمانها ومكانها، فجنس الصلاة موجود لكنه يختلف عددا وزمانا ومكانا. وجنس الصيام موجود ولكنه يختلف صورة وزمانا، وربما يختلف تكليفا، فيكلف على فرد في أمة ما لا يكلف على الآخر، وأصل العبادة موجود، فربما كان عاما وربما كان خاصا وهكذا، وربما كانت الشريعة مخصوصة بأصلها لأمة دون بقية الأمم، كما خص الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الأحكام من الشرائع ليست في أمة من الأمم. ولكن هذا لا يعني أن جنس تلك الشعيرة الشريعة ليس في بقية الأمم. ومن ذلك الطهورية قالت جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذا قلنا أن مسجد هي مخصصة النبي عليه الصلاة والسلام والتيمم بها مخصصة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن طهوريتها هي عند الأمم جميعا، فإذا وطأوها لا يغتسلون لا يتنجسون، ولكن المراد بذلك هو التعبد فيه. إذن جنس العاصل موجود، ولكن ما يتعلق بجانب التعبد هذا هو الذي اختصت به هذه الأمة على ما يتعلق ببعض الأحكام، في منها ما يتعلق مسائل الوضوء، هل الوضوء من خصائص هذه الأمة أو ليس من خصائصها، في ذلك كلام، ويحتجون مسائل الوضوء والتحجيل، ويأتي الإشارة إليه بإذن الله تعالى. نعم. نعم. وبالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الخطب مشروعة، وقد جاء في ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث أبي جحيفة عليه رضوان الله تعالى أن علي بن أبي طالب قام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم الثاني عمر. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الخطب سنة، وجرى على ذلك الخلفاء الراشدون، وجرى على ذلك أيضا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بعدهم. وأما بالنسبة لوجوبها فهل تأخذ حكم البداءة بالحمدلة أم لا تأخذ؟ نقول هي مشروعة وسنة، أما من جهة مساواتها بالحمدلة فالحمدلة والثناء على الله عز وجل أشهر في النصوص، ولكن بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جاء تخصيصها في مواضع من جهة تفضيلها، وذلك عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا عند الدعاء، وفي ليلة الجمعة وفي يومها، فإن هذا وغيره كالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند الهم وكذلك أيضا عند استكثار الذنب فإنها من المكفرات أيضا، جاء في ذلك أدلة، ويختلفون في وجوبها في بعض المواضع، يختلفون في وجوبها في الخطب كخطبة الجمعة، ويختلفون في وجوبها عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قال بالوجوب استدل بما جاء في حديث جابر، وجاء أيضا من حديث أنس بن مالك وغيره في قول النبي عليه الصلاة والسلام آمين آمين آمين، فقيل له إن قلت آمين، فقال أتاني جبريل فقال أبعده الله فقل آمين، قال فقلت آمين. في الحديث الآخر قال رغم أنف، فقال من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. قالوا ومقتضى هذا الدعاء والتأمين عليه لا يكون إلا على من ارتكب إثما، فلا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل على أحد بالبعد إلا وقد ترك واجبا، ولكن قد تكلم في هذه الأحاديث. ونقول الأظهر في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أنه يجب أن يصلى عليه ولو مرة، وإذا ذكر مرات فالسنة أن يذكر في كل مرة صلى عليه. وإذا كثر الذكر فإنه يسقط التكليف بمرة واحدة. والسنة أن تكون الأولى، السنة أن تكون الأولى. أحسن الله إليكم. والدين هنا الإسلام، قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، كالحوض المورود والمقام المحمود وغير ذلك من خصائصه. قال تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. والفوز النجاة والظفر بالخير، قاله في القاموس. فمن تمسك بشريعته بفعل المأمورات واجتناب المنهيات فهو من الفائزين في الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية: الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وقيل الرحمة، وقيل رحمة مقرونة بتعظيم. وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة. وتتأكد في ليلة الجمعة ويومها وعند ذكره، وقيل تجب لقوله: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وحديث الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة أصح من ليلتها، والحديث في ليلة الجمعة أضعف من الأحاديث في يومها. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تفضيل لليلة الجمعة بذكر مخصوص ولا بعمل مخصوص. نعم، أحسن الله إليكم. وحديث: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، وهي ركن في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة كما يأتي. والنبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول، وعلى آل كل وصحبه أجمعين. وآل النبي أتباعه على دينه، وقيل من تحرم عليه الصدقة، قال ابن القيم وهو الصحيح، وقيل أزواجه وذريته، وقيل أقاربه المؤمنون. والصحب اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، وجمع بين الآل والصحب ردا على الشيعة المبتدعة حيث يوالون الآل دون الصحب. وهنا في قوله قال: وعلى آل كل وصحبه أجمعين، الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام ثمت موضع الاتفاق عند العلماء، ثمت موضع نزاع. أما موضع الاتفاق فإنهم يتفقون على أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على من شاء من الناس، وأما ما كان من مواضع الخلاف عندهم وتخصيص أحد من الناس بالصلاة عليه غير النبي عليه الصلاة والسلام، وقد اختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى في ذلك، وهما قولان في مذهب الإمام أحمد: قول بالجواز وقول بالمنع. وقد ذهب إلى المنع أبو البركات، وذهب إلى الجواز الأكثر من أصحاب الإمام أحمد، وهو قول القاضي وقول ابن عقيل وأكثر أصحابه على ذلك. ويدل على جواز ذلك أن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله قال لعمر بن الخطاب: صلى الله عليك. ومن قال بالمنع فإنه يستدل بما جاء عند ابن أبي شيبة عن عكرمة عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا من قول عكرمة أنه لا ينبغي أن يصلى على أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول إن هذا محمول على تخصيصه من باب تمييزه عن غيره من الصحابة أو من الناس، كما يفعل بعض أهل البدع في بعض أئمتهم فيخصونه في ذلك، أو تخصيص أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره مما لا يقصد منه منقبة له بذاته وإنما سلبا لغيره، كتخصيص بعض أهل البدع لعلي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى بالصلاة عليه دون غيره من الصحابة. فنقول هذا مع جلالة علي وفضله يراد بتخصيصه تفضيله على غيره وثلب غيره، فحينئذ يكون لهذه الغاية وهذا المقصد غير جائز. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة في قصة قبض الروح والصعود بها إلى السماء أن أهل السماء يقولون صلى الله على جسد حملك، فهذا يدل على جواز ذلك، هذا يدل على جواز الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا لا يكون تخصيصا لأحد دون أحد. أما بالنسبة للصلاة على سبيل التبع أن يصلي الإنسان على الصحابة جميعا وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان عطفا على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا جائز، فهذا جائز وهو حسن. نعم، أحسن الله إليكم. وبعد، يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحبابا في الخطب والمكاتبات لفعله عليه السلام، فهذا مختصر وهو ما قل لفظه وكثر معناه. قال علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. في الفقه، وهو لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه، ولد ببغداد في ربيع الأول 64 و100، ومات بها في ربيع الآخر 41 و200، وفضائله ومناقبه شهيرة. بالغت في إيضاحه رجاء الغفران من الله جل وعلا، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان. والأحكام 5: الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة. ولم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان من المتأخرين. وسميته بدليل الطالب ما يتعلق بأئمة المذهب، أئمة مذهب الإمام أحمد وغيره، فإن أئمة المذاهب ليسوا على طبقة واحدة، أئمة المذاهب ليسوا على طبقة واحدة، فهم على مراتب، منهم أئمة متقدمون ومنهم متأخرون. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله يقسمون على طبقات 3: متقدمون ومتوسطون ومتأخرون. أما بالنسبة للمتقدمين فهم أصحاب الإمام أحمد رحمه الله الذين رووا عنه وعاينوه ويختلفون من جهة مرتبتهم وقربهم، والذين نقلوا عن الإمام أحمد رحمه الله أكثر من 500 شخص بين مجهول ومعلوم، وهم متباينون في مرتبة العلم والقرب والدنو منه والإمامة، وعددهم غفير، منهم من خالطه مرة ومنهم من خالطه يوما ومنهم أيام، ومنهم من كان ملازما له كالمقربين منه كأولاده واللصقاء من أصحابه. يبتدئون من زمن الإمام أحمد رحمه الله إلى شيخ المذهب الحسن بن حامد رحمه الله، هذه الطبقة هي طبقة المتقدمين. وأما الطبقة الثانية وهي طبقة المتوسطين فإنهم يبتدئون من طبقة شيوخ ابن حامد، وأول من طبقة تلاميذ ابن حامد، وأولهم في ذلك القاضي أبو يعلى. وتنتهي هذه الطبقة على خلاف عند أئمة المذهب في منتهاها، فمنهم من يجعلها تنتهي بالموفق بن قدامة، ومنهم يجعلها تنتهي ببرهان الدين بن مفلح صاحب المبدع، وطبقة المتأخرين تبتدئ بانتهاء طبقة المتوسطين. وطبقة المتوسطين من قال إنها تنتهي بالموفق فإنها تبتدئ بتلامذته، ومن قال إنها تبتدئ ببرهان الدين ابن مفلح رحمه الله فإنه يرى أنها تبتدئ بتلامذته. ويختلف الأئمة في طبقة المتأخرين، هل تنتهي إلى حد معين؟ فمنهم من يجعل نهاية الطبقة المرداوي رحمه الله في كتبه، ومنهم من لم يجعل لذلك حدا للمتأخرين. والغالب في إطلاقهم للمتأخرين أنهم يريدون بذلك ما كان بعد الموفق بن قدامة، فإنهم يجعلونهم من طبقة المتأخرين. ومن الأمور التي ينبغي أن تعلم أنه مع توسع مذهب الإمام أحمد وكثرة المصنفات قل تحرير الأقوال في نسبتها إليه، وهذا التوسع أدى إلى زهد بعض المتعلمين، ليس في مذهب الإمام أحمد هذا فقط بل في بقية المذاهب الأربعة، كثرة الشروح والمطولات وحكايات الأقوال، فوجدوا أنفسهم في إرث أضعاف الإرث الذي كان في الصدر الأول من الموروث عن الصحابة والتابعين وأتباعه. بل إن الإنسان إذا أراد أن يجمع الموروث عن الصحابة والتابعين وأتباعهم والموروث في كلام الأئمة أئمة الفقه في المنقول عن الأئمة الأربعة، يجد أن الموروث عن الأئمة الأربعة أضعاف ما جاء عن القرون الثلاثة من كثرة المبسوط من النقول والأقوال والوجوه والتخاريج والروايات وكذلك أيضا ما ينسب إليهم من أقوال هي من جهة الأصل إنما قيست على قول لهم لم يقولوا بهذا القول صراحة، فلم يكن قولا ولا نصا ولا رواية. فهذه الكثرة التي توسع فيها المتأخرون حملت البعض إلى الزهد بكتب المذاهب، والعاقل المتعلم يتوسط بين إسهابات وتوسع المتأخرين وبين تمرد بعض المتعلمين على كتب الأئمة المحققين بحيث لا يجعل لهم وزنا ويرجع إلى النص مباشرة، فلم يكن لديه علم بأصول العلم والفقه وضوابطه، ولا معرفة بالأثر، ولا سلامة باللسان، وليس من أهل البيان، فيهلك حينئذ باستنباط الأقوال بقوله، فيقع حينئذ في أشد مما هرب منه. وهذا هو مما أشرنا إليه في مجلس سابق، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين، آمين. كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن. الطهارة هي النزاهة، والكتاب مصدر كتب يكتب كتابا، وهو أصل الاشتقاق في ذلك الجمع، أصل الاشتقاق في ذلك الجمع، وكل ما كان أصله الكتب فمعناه الجمع أو أحد معانيه الجمع. فالكتاب الجامع للمسائل، والكتيبة الجامعة للرجال، والكتاب ولو كان ورقة الجامع للحروف والمعاني، والكاتب الذي يجمع الحروف وينظمها. فكل استعمال لهذه الكلمة فلا بد أن يكون معنى الجمع فيه، الجمع فيه. فالكتاب أيضا حتى لو لم يكن مكتوبا فيه كالذي يجمع أوراق بيضاء يسمى كتاب أيضا. لماذا؟ لأنه يجمع الأوراق، جامع الأوراق، إذن مادة الجامع موجودة، مادة الجامع موجودة. وطهارة النزاهة، وإنما قدمت الطهارة على غيرها مع أن غيرها من جهة أصله أظهر في التعبد منها، قدمت الطهارة على بقية أركان الإسلام وهي في ذاتها ليست ركنا، لأنها تتعلق بأعظم أركان الإسلام العملية، لأن هذا الكتاب هو كتاب شرائع لا كتاب أصول دين، وكتاب الشرائع يتعلق بالأمور العملية، والأمور العملية أعظمها الصلاة، والطهارة تتصل بالصلاة أعظم من اتصالها ببقية أركان الإسلام، فجعلت سابقة للصلاة لا سابقة للزكاة ولا للصيام ولا للحج، فاتصالها بالحج موجود ولكنه قليل، واتصالها بالزكاة والصيام نادر أو معدوم، ولكن اتصالها بالصلاة ظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وغيره. وعلى هذا جعلت مقدمة للصلاة في كتب الشرائع، لا أن الطهارة بذاتها هي أعظم من الزكاة بذاتها وأعظم من الصيام والحج، فتلك أركان، والعلماء يقررون على أن ما لا يصح الركن إلا به باتفاق العلماء أن جاحده كجاحد الركن الذي دل الدليل على ركنيته. ومعنى هذا أن الذي يجحد الطهارة فيقول صلي بلا وضوء هو كجاحد الصلاة وهو كافر، وحكمه كحكم جاحد الصلاة والصيام والزكاة والحج، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، ولو كان مثبتا للصلاة مؤمنا بها، لأن الصلاة لا تصح إلا بذلك. وهذا مرده إلى تواتر وثبوت قطع في أنه لا تصح الصلاة إلا بطهارة، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي رفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، وزوال الخبث أي النجاسة، أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم. وذلك أن معاني الطهارة معنيان، إما رفع حدث وإما إزالة خبث، ورفع الحدث معنوي وإزالة الخبث حسي، وهذان المعنيان جامعان لكل أبواب الطهارة، وهذان المعنيان جامعان لكل أبواب الطهارة. فرفع الحدث لا يلزم منه نجاسة البدن، وإزالة الخبث يلزم منه نجاسة المحل، والنجاسة إما أن تكون على البدن وإما أن تكون على اللباس وإما أن تكون على البقعة التي يصلى عليها وإما أن تكون على ما يتطهر به كالماء، فإنها تزال من الماء كذلك، وإزالتها من الماء كذلك أيضا غير الماء، كإزالتك النجاسة التي تكون على الطعام كوقوع الذباب ما جاء فيه من أحكام، أو وقوع الفأر في السمن إذا كان جامدا فإنه يزال وما حوله، والماء أيضا إذا وقعت فيه نجاسة ينظر في تغيره وعدمه، وينظر أيضا في إزالة النجاسة فيه، إما بإخراج النجاسة وإما بالنزح، وإما بالنزح، ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. ولكن نقول إن جميع أبواب الطهارة لا تخرج من هذين المعنيين، رفع الحدث وإزالة الخبث. وزوال الخبث لا يعني رفع الحدث، ورفع الحدث لا يعني زوال الخبث. ومعنى ذلك أن الإنسان قد يزيل نجسا من بدنه وحدثه مرفوع، كالذي يصيب قدمه أو نعله قدر وهو على طهارة، فالواجب عليه أن يزيل الخبث لا أن يرفع الحدث. كذلك أيضا فإن رفع الحدث لا يلزم منه، فإن إزالة الخبث لا يلزم من ذلك رفع الحدث. قد يزيل الخبث من بدنه ويكون حدثه باق عليه، وطروء الخبث على البدن لا يعني طروء الحدث، يعني أن الإنسان يكون على طهارة ثم يصاب بنجس لا يلزم أن يتطهر. هذه يأتي معنا في مسألة في الطهارة، هل الاستنجاء يكون، هل الاستنجاء يجب أن يكون قبل الوضوء أو بعده؟ إذا انقطع الناقض فهل يتعين أن يستنجي قبل وضوئه أم لا يتعين عليه؟ هذا من وضع النزاع الذي يأتي الكلام عليه. ولكن هنا الكلام على الإجمال في معنى الطهارة برفع الحدث وإزالة الخبث. ونتوقف عند هذا القدر ونكمل في المجلس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.